عن أنس قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 حصيات فوضع واحدة ثم وضع أخرى بين يديه ورمى بالثالثة إلى الأمام، ففي تحت واحدة ووضع أخرى بين يديه والثالثة رمى بين، وقال هذا ابن آدم وهذا أجله وذاك أمله، اللي رمى بها إلى الأمام يقول هذاك أمله، فهذا شيء ما يدركه، يأمل ويأمل ويتأمل ولكن لن يدرك ذلك. وليعلمنا شيئا مهما وهو أن الأجل أقرب من الأمل.